مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا تقريبا على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرفنا عنه أنه كان يلح على الله جل جلاله لأن يرزقه الله تعالى ذرية. وذكرت لكم أن أولياء الله جل جلاله يقصدون من ذرياتهم هم ما يعينونهم على طاعة الله جل جلاله ويتكثرون بهم بالأعمال الصالحة، هكذا الله أخبرنا في أكثر من مقام بأن هذا هو مقصدهم الأسمى الأعلى، وأنه ليس كما يفعله كثير من الناس أنهم يطلبون الذرية للدنيا وللفخر وللأمور التي يتعاونون بها على الإثم والعدوان وغيرها. فلذلك كانوا يسعون سعيا حثيثا بأن تكون بيوتهم بيوتا صالحة. فبعدما تقدم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام العمر رزق ابنا أسماه إسماعيل، ثم بعد ذلك حصل ما بين هاجر وسارة من الابتلاء، فأمر الله تعالى إبراهيم أن يأخذ أهله إلى الجزيرة هناك مكة، هناك مكان للبيت العتيق ستعاد بنيانه وسيكون له شأنا عظيما. فأخذ أهله، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من ما قصه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكبر معه حب والده له، وكان والده يزوره كل بعد فينة وفينة إلا أنه لا يجده. فكلما أتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ابنه في مكة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأرض المباركة، وكان كلما أتى إليه لا يجده، فيوصي أهله وتكون بينه وبين ابنه إسماعيل رسائلا بواسطة أهله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله تعالى، واتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا، وهذا القلب قلب إبراهيم لا يريد الله تعالى من إبراهيم أن يزاحمه في محبته أحدا في قلب إبراهيم. وإبراهيم يحب ابنه ومشغوفا به وأتاه على الكبر، فأراد الله جل ذكره أن يبتلي إبراهيم ابتلاء على قدر مستواه. فإبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء وإمام التوحيد، فكان ابتلاؤه صعبا جدا. ما الذي حصل؟ رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ومنام الأنبياء ورؤيا الأنبياء حق وحي، فعزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يحقق هذه الرؤيا، وهي أن الله تعالى أمره بذبح من؟ إسماعيل الذي طالما كان ينتظره. وإسماعيل الآن ليس طفلا رضيعا ولا رجلا هرما، وإنما هو شاب يافع. فأتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ابنه إسماعيل فجلس، وأخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه إسماعيل بالأمر كما ذكر الله لنا في سورة الصافات، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. هو لما قال فانظر ماذا ترى، هو لا يريد أن يأخذ رأيه في المسألة، لا يريد أن يستشير ابنه بأن يسمع منه نعم أو لا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ماض في أمر الله، عازما مهما كانت الصعاب. صحيح أن إسماعيل فذة كبده وثمرة فؤاده، لكن هناك من هو أغلى من الأبناء، أغلى من الدنيا. وهكذا يمتحن الناس كما قال عليه الصلاة والسلام على قدر إيمانهم. فإبراهيم ما رأى أنه ينفق مالا أو يترك بلدا أو أنه يخرج يمنة أو يسرى، بل رأى هذه الرؤية الصعبة. فأتى إلى ابنه وقال له هذا الأمر الذي لا يتلعثم فيه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لا أضربك، لا أسجنك، وإنما أذبحك. لم أرى في المنام أنك تذبح، أنا الذي سأذبحك بيدي. ما أعظم هذا الابتلاء! نسأل الله أن يرزقنا العفو والعافية. كثير من الناس اليوم لم يتجاوز، لا يستطيع أن يصلي الفجر، صلاة الفجر مهزوم فيها. فكيف يريد هذا الإنسان أن يقدم أشياء وأشياء لدينه؟ وبعض الناس ما بينه وبين المسجد إلا أمتار، الظهر ليست الفجر، الظهر والعصر لا يحضرها. والذي لا يحضر هذه الأوقات لن يحضر الفجر ولا العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوا لأتوهما ولو حق. قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى الناس على قدر دينهم، فأعظم الناس بلاء أن الأنبياء ثم الذين يلونهم، فالأمثل فالأمثل. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليس ربيب أي جهة أخرى، هذا ربيب إمام التوحيد. هذه تربية إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي دائما يقول: ربي هب لي من الصالحين. فانظر آثار الصلاح من أول ابتلاء مع ابنه. قال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فكان الجواب: يا أبتي ماذا تتصورون؟ أقال يا أبتي أجننت؟ يا أبتي أخذ عقلك؟ يا أبتي هل تعرف ما تقول؟ يا أبتي إيش الكلام الذي تقوله أنت؟ أتتصور أنه رد مثل هذه الردود؟ والله ابن يتربى على التوحيد لن يخرج منه إلا ما يقرب إلى الله جل جلاله. فقال: يا أبت افعل ما تؤمر. ثم أكد فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول: سأفعل كل ما أستطيع. صح أن الموقف صعب، وأني سوف أقدم نفسي لأنقذ نفسي ونفسك من غضب الله رخيصة، لكن الأمر ليس سهلا. ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله من الصابرين. فحمد الله والده وأثنى على الله خيرا، فقال: أبشر يا بني أبشر. فقال: يا أبتي اشحذ السكين، حد السكين، واقلب وجهي على الأرض، لا تقع عينك في عيني فترحمني فتعصي الله. قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، كما يفعل أحدنا إذا أراد أن يذبح الدابة، وتله للجبين، ووضع السكين على صحفة رقبته، فلما أراد أن يجذبها صدق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجد في قلبي أعظم محبة من أحد أبدا، وأن الله جل جلاله مقدم على فلذات الأكباد. فلذلك لما حصل هذا الأمر أصبح ذبح الابن وإراقة دمه لا فائدة، سبحان الله العظيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، ثم قال بعدها بآيات إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وأنزل الله كبشا من الجنة أقامه مقام إسماعيل فذبحه بدلا من ذلك، وأصبحت السنة الماضية. فلله الحمد والمنة الذي أقال الله عثرة الأمة، وإلا لو أنها كانت ذبح الأبناء سنة متبعة ماذا سيكون؟ كما قلت لكم بعضنا ما بينه وبين المسجد شيء، بعضنا عنده أخطاء عظيمة في أمور بسيطة في أوامر الله ونواهيه، فكيف سيقدم ابنا يذبحه قربانا لله جل جلاله وتقدست اسمه؟ متى تكون هذه العزائم مقدامة؟ ومتى تكون هذه الهمم لا يردها شيء؟ حينما يقوى الإيمان، حينما يرتفع الإيمان، حينما نهتم بإيماننا في كل لحظة، حينما نعمر مجالسنا بذكر الله جل جلاله وتقدست اسمه، يوم نغلق أسباب التعثر والرجوع والانتكاسة التي هي أسبابها المعاصي والذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قالوا أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الذنوب إخواني في الله هي التي تجعل الإنسان دائما في نزول وهبوط ولا يستطيع أدنى ابتلاء أن يتجاوزه. الآن نحن في هذا الوقت أمامنا من الابتلاءات الشيء العظيم. قال الله عن المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب، الأحزاب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هم اليوم من؟ من اليوم؟ هم التحالف، الله يفتح عليك، هم التحالف، الأحزاب هم التحالف، فتحالف الأمس هم اليوم امتداد اليوم، وأحزاب الأمس هم أحزاب اليوم امتدادا لهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا اليوم الطريق في صعود، وكثيرا منا الحمد لله يصعد، والصعود يحتاج إلى صبر وتعاون وجلد، ثم ما هي إلا خطوات معدودة ويصل الإنسان إلى فوز عظيم وفتح مبين، والتوفيق بيد الله جل ذكره. سائلنا الله العظيم أن يرزقنا العفو والعافية. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، فنحن أضعف من ذلك بكثير يا رب العالمين. اللهم أدم علينا سترك يا ستير، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا يا مصلح الصالحين، واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في كل لحظة ممن يتقدمون إليك يا رب العالمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصرهم في كل أرض يطؤونها يا رب العالمين. اللهم انصرنا في العراق والشام، اللهم انصرنا يا ناصر المستنصرين. اللهم عليك بالمنافقين والمرتدين، اللهم عليك بطوائف وملل الكفر يا رب العالمين. اللهم عليك بكل عميل في هذه البلاد يا قوي يا عزيز. اللهم أظهر دينك وأعلي كلمتك يا رب العالمين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم صبحنا بصباح المتقين واعذنا من صباح المنذرين والمستدرجين والغافلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.